آخر، آخر. نعم. يأتيني مرضى يشتكون من تأخر الإنجاب، العقم يعني. إيه نعم. وأول حاجة نحتاج إلى تحليل السائل المنوي. إيه نعم. وأنا أطلب من مرضاي أن يأتي أهله بجماع طبيعي، وبعدين لما بده يقذف يسحب نفسه ويحطها بالجارورة ويجيبها. نعم. لا يستعمل استمناء. إيه نعم. ولكن يأتيني أحيانا حالات يكون جاي من أبها 900 كيلو 700 كيلو جاي مخصوص عندي، ومن مكان بعيد وسايب زوجته هناك وجاي يطمئن على نفسه. اي نعم. او من اليمن، يمني ما هو زوجته. فهوني انا محتاج احلله مني حتى اقرر، لانه هي الفيصل يعني. اي نعم. الحقيقة هو بيقول لي، بقول له جيب زوجتك كذا، بيقول لي زوجتي ما يهون. بقول له والله انا بعرفه الاستمناء يعني لا يجوز وكذا، سحر يا اخي. انا بقى لا حلل مني، بتحب تحلل في بلدك في اليمن في كذا، في بدك جيب لي التقرير. علما انه انا مو كل واحد بيحلل يعني اي مختبر بعجبني تحليله، يعني لانه في اشياء معينه. تمام. هو بيروح بيعمل استمناء، فبيسال حاله نقدر نعتبرها ضروره ويجوز يعمل استمناء لعدم وجود زوجته ولا ما بيجوز؟ لا والله ما هي ضروره. ما يجوز. لا لا، لانه قضيه العقم هذه يعني ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. يعني لو كان أن ماذا أقول، أن يولد الإنسان من نفسه ولدا، لو كان فرضا فيمكن أن يقال هنا الضرورات بها مضرورات، لكن إذا كان ربنا يقول في القرآن الكريم ومنهم من يجعلها عقيمة فهذا خلق الله، فالمعالجة في حدود المباح أمر مرغوب في شران، أما في سبيل ارتكاب ما حرم الله فهذا لا يجوز. نعم. يعني انتوا ما تعتقدوا انه تاخر الانجاب مرض من الامراض، وكثير بفضل الله مما علمنا الله عز وجل من عاجه وتنتهي المشكله؟ اذا كنت انت تعتقد ان العقم مرض من الامراض فانا يمكن ما بقول اكيد بصف معك. نعم. لا انا واثق مرض من الامراض، وفي بعض المرضى لا نستطيع ان نعمل شيء بضل عقيم طول عمره. ايه فاذا بيتحسن بفضل الله. اذا افهم من جوابك وانت دكتور ان العقم، او بعبارة ادق، ليس كل عقم مرض. نعم. تأخر الانجاب، نحن بلاش نقول كلمة عقم. العقم معناها عقيما 100%. كويس. فمن اين للطبيب ان يعرف ان هذا هو العقم الذي لا يعالج؟ نعم. من تأخر الانجاب، من اين له ذلك؟ له طبعا طرق ووسائله. بقول انا لا مانع من اتخاذ هذه الطرق والوسائل ما لم يتعرض الطبيب للمخالفة. نرجع لموضوعنا. اذا انا بقول تاخر الانجاب مشكله مرضيه، وعلي اني انا ابحث هل هي عقم نهائي وهل للمريض لا تبحث، ام هي مرض استطيع باذن الله اعالجه زي في عمليات بنعملها دوالي عند الرجل الخصي، بنعملها بعض العلاجات المقويه بفضل الله تمشي، ولكن النقطه الاساسيه تحليل المني. فاذا الان وصلنا مع بعض انه هذا مرض، هل يجوز يعني هل تبيح الضرورة هذه لهذا الرجل اللي جاي مشوار بعيد ويبحث منذ سنوات عن من يعالجه؟ فهل يبيح لنا الشرع بأن نسمح له بعملية الاستمناء؟ الجواب سبق لا. سبق حتى لو كان مرضا، يعني حتى لو وقفت معي واعتبرته مرضا. يا دكتور هون راح يصير معك دور لتعرف أنه هذا عقم لا يعالج أو تأخر الولادة، لتصل إلى هذه الحقيقة لابد من تتعاطى هذه الأسباب. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب فهنا نقول هذه الأسباب إذا كانت جائزة فالعملية جائزة، أما إذا كان فيها أمر يخالف الشرع كتكليف المريض بالاستمناء فهذا سبب غير جائز. هل انا علي اسم اذا راح هو؟ انا قلت له يا عمي صح تروح تاتي اهلك وكذا وكذا، هو راح عمل عمليه استمناء، هاي علي شيء؟ اذا عرفت ذلك فلا تعاون على الاسم والعدوان. انا بنبهه بقول له ما لي علاقه، لا تعمل هيك وهذا حرام. نعم، لكن عرفت انه عمل. طيب عمل وجاب التحليل، ايش عمله؟ علقه؟ اي نعم، بتقلعه. بتقول له لكن مو بلغتك الحلبيه بتقلعه. لا، وانما انت بتقدم له النصيحه التي ذكرتها. فاذا جاءك وقد استمنى بتقول له انا قلت لك سلفا انا هذا العمل لا ارضاه شرعا. نعم. وبس. ايوه لا ارضاه شرعا واخرج. وده ثاني هو الرجل من مره فاتت كشف ويروح عند واحد غيري طبيب جايز ما يتقي الله ويتركه وكذا وكذا. اي نعم. لا تكونوا امعه تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. لا يكون موقفك أنت مثل موقف بعض الساسة من المسلمين، زعموا بإلك أنا إذا ما كنت موظف مثلا في الجمرك أو في الجباية أو في الضرائب أو في أي مكان حساس من وظائف الدولة، راح يجي واحد نصراني أو بعثي أو شيوعي ويستغل الموقف ويضرب المسلمين. لا، أنا بكون موظف هنيك وبخفف الإضرار من أولئك البعثيين أو الكفار. فأقول أنا لا تكن أنت كبش الفداء. ان شاء الله يوم ان شاء الله جزاك الله خير، ما ابغى اخذ من وقتك كثير، وانا امامي مريض جالس منتظرني. ايه خير ان شاء الله. شكرا الله ما تعاط، وان شاء الله اتصل اكمل بيت الاسئله. اهلا وسهلا. ان شاء الله ادعي لي الله يعفي عني اذا كنت بعض الامور، ولكن انا الان اتعلم بعض الاشياء. ايه الله يعلمنا ما ينفعنا. امين يا رب. وان يزيدنا واياك علما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شوفوا ايش قالوا هذا الدكتور ابن الامر.